كيف. كيف أعنت من لا قوة له وخلصت ذراعا ذراعا ذراعا لا عزة لها يا ابو قلب طيب يا غني بالرحمة جيت كللتني ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي ومسحت دموعي ما اكتفيت بكيت معي منحت لي حياة ورحمة وحفظت عينيتك روحي لي لمستني بكل نعمة شددت فيا الباقي لي منحت لي حياة ورحمة وحفظت عينيتك حملتني وحملت عمري بالخير ويا ما احتملتني شهد ماضية انك رعي وعبرت بي على من كبير حملتني وحملت عمري بالخير ويا تملتني شهد ماضية انك رعية عبرت بي على من كبيك يا قلب الطيب يا غني بالرحمة جيت كللتني مسحت دموعي وما اكتفيت نصرت لي وقت انكساري وقت انهياري انت شلتني مديون لك انت ليلي ونهاري افضل اغني بالحب ليك نصرتني وقت انكساري وقت انهياري شلتني مدي لك انت ليلي ونهاري افضل اغني بالحب ليك يا ابو قلب طيب يا غني بالرحمه جيت كللتني ومسحت دموعي وما اكتفيت في كل ضيق تعبت ليا أنيت معايا وشاركتني تعلقت بيا على في الأسية شديت إيدي خبتني فيك في كل ضيق ضايق ليا قال لي تعالي علقت بيا على في الأسية شديت إيدي خبتني فيك يا أبو قلب طيب يا غريب بالرحمة جيت كل الدليل كسحت طموعي وما اكتفيت وجيت عليك مسحت دموعي وما اكتفيت بقيت معي.